وسبق تكبيرة الإحرام ركنه النية، وتلا تكبيرات الأربعة ركنه السلام. السلام ده على فكرة ركن بعد التكبيرة الرابعة، لم تأتي هنا ثمرة في الخلاف الذي بين الشافعية بين جمهورهم وغير جمهورهم. فلو صلى على حي وميت صح صلاته إن جهل الحال وإلا فلا. ولو أحرم بالصلاة على جنازة ثم حضرت أخرى تركت حتى يفرغ من الصلاة ثم يصلي عليهما، طب لماذا لا يدخل الجديد مع السابق؟ قال لأنه لم ينوهما أولا، لأنه لم ينوهما أولا، لأننا لما كنت بصلي على الأول كنت بصلي على زيد فقط ولا أصلي على اثنين. فلما جاء الشيخ علي إيه؟ ما جاء الشيخ علي بن سيد ميتا شهيدا، فلم أكن قد نويته عندما بدأت الصلاة. نعم يا شيخ محمد. ثم يصلي عليها، عليها أو مش عليهما؟ لا أنا أخطأت. لا. نعم في حد كان بيتكلم. ثم يصلي عليها مش عليهما، أنا أخطأت في النطق. نعم. طب ممكن نقول برضو ما يصليش عليهما لفوات ركن الميت الآخر الذي دخل يكون فاته ركن التكبير مثل؟ صح صح. علامة حيا وميتا. إذا صلى عليه أشار بذلك إلى أنه قد لا يصلى عليه. الشرح بيقول إيه؟ ويكبر عليه أي الميت إذا صلي عليه. هو ممكن يكون ميت لا يصلى عليه؟ قال آه ممكن طبعا ميت لا يصلى عليه ممكن. قال إذا صلي عليه أشار بذلك إلى أنه قد لا يصلى عليه. إزاي؟ مثل. قال كما إذا كان فاقد الطهورين. فاقد الطهورين لا عندي ماء ولا تراب، ليس عندي ماء ألجأ إلى التراب، عدمت التراب أيضا خلاص، يبقى يكفن ويدفن بلا صلاة، لأن الصلاة قال يشترط لها الغسل قبلها. مثال آخر، أو تهرى بدنه. أو تهرى من غير همزة عندك؟ أو تهرى بدنه يعني مات وتحلل بدنه، كيف يغسل وكيف ييمم؟ ليس عندي أعضاء أضرب عليها التراب، يبقى لا غسل ولا بديل الغسل وهو التيمم، فيكفن ويصلى ويدفن بلا صلاة. أو وقع في حفرة وتعذر إخراجه منها وطهره. وقع في حفرة سليم، جسمه سليم لم يتهرأ ولا حاجة، ولكنه لا أستطيع أن أخرجه من الحفرة حتى أطهره، فيردم عليه التراب ويكون هذا دفنا له بلا صلاة. أو تنجس نجاسة تعذر زوالها. احنا قلنا أنها لا، التيمم لا يكون إلا مع طهر، فالآن معي نجاسة على جسم الميت يتعذر زوالها، يبقى لا نفع الغسل ولا نفع التيمم، لأنه يشترط للتيمم الطهارة، فنكفنه وندفنه بلا صلاة. أو تنجس نجاسة تعذر زوالها. قال ولو ما تحت القلفة. القلفة أو القلفة، قلفة بالضم والسكون أو القلفة بفتحتين. ولو ما تحت القلفة اللي عند الذكر يعني الذي لم يختتن، إذا كان تحت هذه القلفة نجاسة يتعذر زوالها، يبقى لا يغسل ولا ييمم، يغسل فيما دون ما تحت القلفة ويكفن ويصلى عليه بلا عفوا ويدفن بلا صلاة. يبقى الأصل إن احنا نحاول فسخها، فإن تعذر فسخها فيدفن بلا صلاة. نعم. إذا كان ما تحته، إذا ما كان تحته نجاس. نعم. تصور يعني عدم استطاعة الرجال لا تتصور عدم إزالة النجاسة اللي تحت القلفة. جلدة تكون عند الطفل فتكون ملتصقة التصاقا